الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه الى الدين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خير في وقت الحاجه. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخاص من برنامج تعليم الحجاج في سنته الاولى 33 بعد الاربعمائه والالف، وهو كتاب النورين في شرح المصطفى وفضل المدينتين يصلي فيه صالح بن عبد الله بن حبل العصيمين. وقد انتهى من البيان الى قوله: باب المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللمسلمين وارزق وفق الله ولكم في الكتاب بيان فضل المدينة النبوية وما لها من الخصائص والمزايا التي فضلت بها. ونسبة المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهي الموجودة في عرف الأوائل. فعمر بن شبة الحاذق سمى كتابه أخبار المدينة النبوية، ومثله كذلك الحسن بن زبالة في آخرين. وتلقيبها بالمنوات جائز، وهو لقب متأخر لأنها تضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم بما أبداه فيها من الدين والبلاغ إنارة لا تزال آثارها باقية في كون المدينة مأرسا من مآرس الإيمان كما سيأتي في بعض الأحاديث. وقول الله تعالى: المسجد المسجد على التقوى ثم وليهم تحق عن تقوى فيه ان رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال: اخبرني عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت عباك يدخل المسجد الذي وسد على التقوى؟ قال: قال ابي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض النساء فقلت: يا رسول الله اي مسجد الذي وسد على التقوى؟ قال: ما اخذك من حصان فضربه النار ثم قال: ما مسجدكم هذا؟ مسجد المدينة. قال: فقلت: اشهد اني سمعت اباك هكذا يذكره رواه مسلم. قال: حدثنا ابن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكة ودعا المدينة واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني جعلت اتصالا مقنعا مثل ما دعا به ابراهيم ابن مكة. متفق عليه ولفظ مسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان لا يأرج من المدينه كما تأرج الحيه الى قبرها. متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومن بين رجل من رياض الجنه متفق عليه ايضا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ابواب المدينه ملائكه Thank you. المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لمسجد أسس على التقوى، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومدحه بكونه مؤسسا على التقوى ترقية ورفعة له توجب فضل البقعة التي جعل فيها، وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. الحديث رواه مسلم، ودلالته عن مقصود الترجمة في قوله: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، جوابا لسؤال قبله وهو: أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ يعني أهو مسجد المدينة أم مسجد قباء؟ فأجابه بقوله: هو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة. فيكون فيه من دلالته على الفضل كسابقه في تعظيم البقعة التي جعل فيها المسجد النبوي بمدحه وكونه مؤسسا على التقوى. والدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فمن فضل المدينة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها فجعلت حرما، وهو أصح قولي العلماء خلافا للحنفية، من أن المدينة حرم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. والآخر في قوله: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. ففيه من فضل المدينة أن البركة فيها ضعف ما من البركة لمكة المكرمة، فإن مكة بلد مبارك جعل الله عز وجل فيها بركة بدعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فصار فيها من البركة ضعف ما في مكة من البركة. فإذا كان في المدينة في مكة مثل واحد ففي المدينة ضعفاه، ولا يختص هذا بما يقع فيه الخيل المذكور في قوله: في صاعها ومدها، لكنه لما كان أكثر ما ينتج من المدينة هو الثمار من النخيل وآلته في الكيل الصاع والمد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. وهو حديث عام يتناول جميع الأفراد، فتكون البركة في المدينة مضاعفة في كل شيء فوق ما في مكة المكرمة. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليأرز إلى المدينة، أن يرجع وينضم إليها. فهي مخرج الإيمان ومرجعه ومرده من الأرض، فمنها يمتد الإسلام إذا امتد، وإليها ينقبض الإسلام إذا قبض، فهي دار للإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والدليل الخامس حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: روضة من رياض الجنة. فمن فضل المدينة النبوية أن قطعة منها هي روضة من رياض الجنة، وهذه القطعة هي البقعة الكائنة بين بيته صلى الله عليه وسلم الذي صار قبرا له، وبين منبره صلى الله عليه وسلم. وحجها الموجود اليوم تقريبي لا تحديدي لطروء التغير بالبناء على القبر حفظا له بجدار بينه وبين المسجد، فذهب قدر منها بما زيد خلف الحجرة النبوية، فإن الجدر التي يراها الناس اليوم ليست هي جدر الحجرة النبوية، بل بينها وبين الحجرة النبوية مسافة، كما أن المنبر النبوي ذهب، والموجود اليوم ليس هو، وإنما شيء جعل في دولة بني عثمان ثم سرى تقديما وتأخيرا في الدول المتعاقبة على المدينة النبوية، فهو يخرج ويبعد تارة وأخرى من المقام الذي كان يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة ملائكة. الحديث متفق عليه. والأنقاض جمع نقب، وهو الطريق بين جبلين، فإن المدينة النبوية تحاط بجبال كثيرة، والمداخل التي تؤدي إليها تمر بين تلك الجبال، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمن فضل المدينة النبوية أن أشد الأمراض فتكا وهو الطاعون، وأشد الطغاة المبطلين دجلا وهو الدجال، لا يجدان إليها طريقا، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وتشاركها مكة المكرمة في امتناع دخول الدجال فيها، وتختص المدينة بحفظها من الطاعون، فالمدينة محفوظة من آفتين عظيمتين، إحداهما آفة تفسد الأديان وهي الدجال، والأخرى آفة تفسد الأبدان وهي الطاعون. أما مكة المكرمة فلم يأتي فيها إلا حفظها من الدجال كما سلف في الباب السابق. والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، وهو وعيد شديد لمن أراد أهل المدينة بسوء. وأن من فضل المدينة أن الله عز وجل يحفظ أهلها، فمن أراد المدينة وأهلها بسوء أذابه الله في النار ذوب الرصاص إذا صهر حتى تقاطر فصار سائلا بعد صلابته، أو ذوب الملح في الماء إذا انحل وذهب جرمه فلم يوجد في الماء بعد انحلاله. وكفى بهذا فضلا أن الله عز وجل يدافع عنهم، والله عز وجل يدافع عن المؤمنين كافة. قال الله تعالى: يا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا، ويختص أهل المدينة بدفع خاص فوق الدفع العام لما جعل الله لهم من فضل المكان. والدليل الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها الحديث. رواه مسلم. واللأواء الشدة والبلاء، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فمن فضل المدينة النبوية أن من توطنها فسكنها متخذا لها وطنا فصبر على ما يمر بأهلها من البلاء والشدة فمات فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا. وقيد هذا في الحديث بشرط، وهو قوله: إذا كان مسلما، فإذا مات مسلما حصل له الفضل المذكور. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مفهوم الترجمة في قوله: فإني أشفع لمن يموت بها. فمن فضل المدينة حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات فيها، وتقدم كونه مقيدا لموته على الإسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بأهل المدينة، إلا أن الأحاديث المذكورة تبين أن أرجى أهل الأرض أن يصيبوا حظا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، لأنهم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجار الكريم يشمل بكرمه جيرانه، فيكون من أسباب تقديمهم في حوز الشفاعة النبوية كونهم من أهل الجوار النبوي. لا بقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه لا. مقصود الترجمة بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، فالصحبة مشروطة بثلاثة أمور: أحدها لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم تحصل له هذا الأمر. وثانيها كونه حال لقيه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير كافر به. وثالثها موته على ذلك الإيمان. فمن اجتمعت له هذه المعاني الثلاثة فإنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين معه، معنى عقدها من الأوصاف المحمودة، فالمراد به من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه، وما ذكر لهم من الأوصاف الكريمة دال على فضلهم، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، آخذون بما أمرهم الله وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، يبتغون من ربهم فضلا. والدليل الثاني قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسابقون الأولون مع قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إليه، والسابق في الطاعات سابق في المآلات، والسابق في الطاعات سابق في المآلات. فمن سبق إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم سبق غيره إلى حسن المآل، وهو الذي حازه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره الله في الآية نفسها إذ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والتابعون بإحسان لقب يراد به معنيان، أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه بعد فتح مكة، والآخر سائر أتباعه ممن جاء بعده مقتديا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي والدين، والأول هو المراد بالآية. والدليل الثالث قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، فأخبر عن شيئين: أحدهما كون المذكورين فيها مؤمنين، وتلك تزكية لهم في صحة إيمانهم، والآخر الإخبار بحصول رضا الله عنهم. وهؤلاء المذكورون هم أصحابه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لقوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني شجرة الرضوان. والدليل الرابع قوله تعالى لا يستوي منكم من آمنكم من قبل الفتح وقاتل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع قوله وكلا وعد الله الحسنى، ففيه بيان فضل الصحابة جميعا لقولهم وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى في عرف الخطاب الشرعي هي الجنة، فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى أي إيش؟ الجنة، لأنها المرادة بذلك. وحسنى على زنة فعلى، وهي مؤنث أفعل الموضوع للدلالة على التفضيل، وهو التقدم على نظرائه. وقوله فيها من قبل الفتح يعني فتح مكة بأصح قولي أهل العلم، ويقويه أن الفتح في عقد الخطاب الشرعي إلى أطلق والمراد به فتح مكة. ومنه قوله تعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فالفتح في هذا الموضع باتفاق العلماء هو فتح مكة، فيحمل المسجد المختلف فيه على المحل المتفق عليه. ويعلم منه أن المعبود في خطاب القرآن والسنة عند ذكر الفتح إرادة فتح مكة، فيكون كذلك في جميع الآي والأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، يعني فتح مكة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا خير الناس قرني، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خير الناس قرني. والقرن اسم للجماعة من الناس الذين يشتركون في مقادير أعمالهم، اسم للطلقة من الناس الذين يشتركون في مقادير أعمالهم. وما تواطأ عليه المؤرخون من جعل القرن 100 سنة هو حقيقة اصطلاحية تاريخية لا تحمل عليها معاني الأحاديث، وإنما تحمل على المعروف في الخطاب الشرعي والوضع اللغوي. والعرب تطلق القرن تريد به الجماعة من الناس الذين يشتركون في مقادير أعمالهم، فإذا وجدت طائفة من الناس يتقاربون في أعمالهم كانوا قرنا، ولا تضر زيادة قليلة ولا نقص قليل. فمثلا أبناء 60 هم قرن واحد، ومن قاربهم من أبناء 55 أو أبناء 70 هم من هذه الطبقة، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فجعلهم صنفا واحدا. وقوله في الحديث خير الناس يعني أخير الناس وأفضلهم، لما تقدم من أن خير هي الموضوعة في اللسان العربي بزنة أفعل التوضيح، فأصلها أخير. وتقدم هذا عندنا في أول باب في حديث أبي رجاء العطاردي إذ قال فإذا وجدنا حجرا أخير منه فصرح به على زنة أفعل التفضيل، وإنما غلب إسقاط أوله لكثرة استعماله فخفف وقيل عوض أخير خير، كما قيل عوض أشر شر. وأشار إلى ذلك ابن مالك في الكافية الشافية فقال ايش؟ سن. وغالب الأغنام خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: يأتي زمان يغدو فئام من الناس. الحديث متفق عليه. ودللته على مقصود الترجمة في قوله: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البلدان أسرع إليهم تسليما وأفرح بهم أخذا، فكان من أسباب النصر وتعجيل الفتح بالجيوش وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرجال والأعمال لهم أثر في حصول النصر، فأما الرجال فالأصل فيهم هذا الحديث، فإن الجيش الذي يصحب بصحب النبي صلى الله عليه وسلم يعاجل الفتح إليه. وأما دليل الأعمال فما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القسطنطينية تفتح بالتكبير، والتكبير هو قول الله أكبر. فالصادقون من الرجال، والصالح من الأعمال تدك به الجبال. وإذا صدق الناس في أحوالهم وكملوا في أعمالهم فإن النصر آت من الله عز وجل لا يتخلف. وإذا وجد النقص في الرجال وتطرق النقص من الأعمال تأخر النصر عن المسلمين، وقلبهم الله عز وجل بين أنواع من الفتن ليطهرهم ويمحصهم بها لعلهم أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الحديث رواه مسلم. ودللته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، وتكرير النهي عن سبهم مع ذكره دال على فضلهم. فمن توقيره صلى الله عليه وسلم حرمتهم وغضبه صلى الله عليه وغضبه صلى الله عليه وسلم لهم النهى عن سبهم بأي نوع من أنواع السب. فكل ما سمي سبا ولو بالحركة إلى القول فقد نهى النبي عنه أشد النهي فيما يتعلق بأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وإقباله حفظ حقه في أصحابه. ومن اعتقد كمال النبي صلى الله عليه وسلم ونقص أصحابه فهو ناقص الدين والعقل، من كيف يكون صحب الكامل نقصا، أم كيف يكون الداعي للدين الصحيح محاطا بمن يكون خائنا للرسالة. فما هذه إلا ترهات دينية وعقلية، فينبغي أن يحذر العبد من التعرض لجناب الصحابة، ومن تكلم في جناب الصحابة فهو ساقط العدالة ملقى الهيبة والحرمة لا حظ له من التوقير والتكريم، لأنه عدا بجرمه على الصحابة رضي الله عنه، فيعدى عليه ذبا على الصحابة وحفظا لمقامهم. ومن الأثانين التي ذبت في الناس تسويغهم القول في سب الصحابة تحت طائلة ما يسمى بالنقد التاريخي، فإن هذه أكذوبة كبرى، وإنما يريد المتسلطون بها الوصول إلى غايات وراء ذلك، فهم إنما يتعرضون تارة لمعاوية رضي الله عنه للغمز في صحة القرآن لكونه كان من كتابه، أو لكونه رضي الله عنه أول ملك من ملوك المسلمين وصارت به الولاية ملكا بعد أن كانت خلافا مشهورا بين المؤمنين، أو بتعيين من يرضونه بينهم لمن يليهم. فصار بعض الناس يتخذ معاوية رضي الله عنه ذريعة للطعن في الإسلام، لا لمعاوية في ذاته، بل يريد وراء ذلك التسويق لدعاوى الفروج تتعلق بمآرب خفية. ومن كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعجل بهتك أستاره. وقد روى الطبراني في كتاب السنة أن رجلا كان في حلقة يتذاكرون العلم، فذكروا له حديثا عن أبي هريرة المصرى، وهي الدابة التي تصر بالحفظ حليبها ليكثر، فقال رد الحديث إن أبا هريرة لم يكن فقيها. فسقطت عليهم دابة من سقف المسجد على صورة الثعبان العظيم، فتفرقوا هاربين، فقصدت هذا من بينهم فقتلته، فقصدت هذا من بينهم فقتلته. فمن تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يعجل بهدي الساري. والنقد التاريخي أسبولة نصبها المشتغلون باليهود والنصارى بتاريخ الإسلام، وغذوا بها جماعة من أهل الإسلام ممن أخذ عنهم، وهم فيما يدين عديدة، فمنهم السياسي ومنهم الاقتصادي ومنهم الأخباري ومنهم المتشرع، وكل هؤلاء أرباب لأولئك. ويجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء، فإنهم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فإذا رأيت من علاماتهم التعرض للصحابة رضي الله عنهم فإياك وإياهم. وإذا كنت تغضب إذا تكلم على أصحابك وأنهم ممن لا تصلح صحبته فغضبت لذلك وسخف، فلتكن غضبتك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر. والآخر في قوله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه، أي يبلغ من فضلهم أن أحدنا لو أنفق مثل أحد وهو جبل عظيم ذهبا فإنه لا يدرك الشيء القليل وهو قدر المد الذي هو ربع الصاع، ولا نصيبه وهو ربع الربع أي ثمن الصاع، وذلك لمزيد فضلهم رضي الله عنهم. والدليل الثامن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعده. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن وجودهم أمن لهذه الأمة، فإذا ذهب قرنهم وحرم أتى هذه الأمة ما توعد. وفيه تنبيه إلى أن تعظيمهم وحفظ حرمتهم أمان لهذه الأمة، وأن التعدي عليهم والتسلط بالألسنة في جنابهم وهتك أستارهم أنه من علامات الشر في الأمة، فإنها تكون شيعا يقتل بعضها بعضا ويسري بعضها بعضا، أو يسلط الله عز وجل عليهم عدوا فيهتك أستارهم ويفسد أرضهم وبلادهم. فبقدر إجلال الصحابة وحفظ مقامهم تتحقق الأمانة لهذه الأمة. والدليل التاسع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عشرة في الجنة، ثم عد عشرة من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق، واسمه إيش؟ حسن. واسمه عبد الله بن عثمان التيمي، فهو من بني تيم من قريش، وعمر ابن الخطاب العدوي، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح واسمه عامر، وسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك، وكلهم من قريش. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء منبها إلى فضلهم بأنهم من أجل أصحابه رضي الله عنهم قدرا، فهم مقدم الصحابة، ولا تختص البشارة بالجنة فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من أصحابه بخصوصه بالجنة، مثل كبلال بن رباح رضي الله عنه، وثابت بن قيس بن شماس، وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم في آخرين. وبشر الله عز وجل الصحابة كلهم بالجنة، وذلك في قوله وكلا وعد الله الحسنى، فجميع الصحابة مآلهم إلى الجنة لهذه الآية، لأن الله وعدهم أنهم يصيرون إلى الحسنى وهي دار الكرامة ألحقنا الله وإياكم بهم. وإنما قص العشرة المذكورون باسم العشرة المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، فاللقب المشهور العشرة المبشرون بالجنة لا يراد به حصرهم، وإنما خبر عن وصفهم بذلك لأنهم ذكروا مجموعين في حديث واحد، وعاشرهم هو راوي الحديث سعيد بن زيد، ويكنى أبا الأعور، وطوى رضي الله عنه إثمه إزراء لنفسه وحطا لها وهضما لحقها، فلما أكد عليه القوم السؤال فنشدوه بالله أن يخبرهم، قال أبو الأعور في الجنة. وهذا من دلائل علو رتبة الصحابة في كمال العبودية والتأله لله عز وجل، فإنهم لا يرون لأنفسهم حقا ولا يعرفون من أنفسهم قدرا. فثبت عن أبي بكر الصديق عند ابن أبي الدنيا أن عمر دخل عليه وهو يجبد لسانه، أي يجره، وهو يبكي ويقول هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. وفي الصحيح لما ذكر لعمر رضي الله عنه ما له من المناقب عند طعنه، قال وددت أني أخرج منها لا لي ولا علي، فهو لا يرى أن له شيئا، ويلتمس من الله أن لا يكون عليه شيء. وفي أخبار عثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنباء عظيمة في كمال عبوديتهم وإقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، وبهذا كملوا، فإنهم كملوا بكمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن رافع بن خديج رضي الله عنه لما ذكر أمر المخابرات والمساقات قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان خيرا لنا، وطواعية الله ورسوله خير لنا. وهكذا كانوا رضي الله عنهم من التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنالوا بذلك علو الرتبة بالدارين، فخصهم الله عز وجل بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا عسكره وجيشه وحملة لوائه والمشاركين له في نصرة دينه، فقدموا رضي الله عنهم نفوسهم وأموالهم ودلاليهم وأهلهم وما يملكون في سبيل الله عز وجل، فمن وعى ذلك عرف علو رتبة هؤلاء. وإذا كانت الدول المعاصرة من الدول العربية والإسلامية تكرر في أويقات من السنة ذكر أولئك العظماء من الرجال عندهم الذين شيدوا لبلادهم حضارتها فطردوا عنها أعداءها، فإن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة قاطبة كبيرة. فبهم رضي الله عنهم نقل إلينا الدين، وبهم رضي الله عنهم إلى أقطار الأرض وصل الدين. واعتبر هذا في مقابلهم رضي الله عنهم، فأحدهم في بلاد تركيا والآخر في بلاد اليمن شمالا وجنوبا والثالث في أدنى بلاد المغرب الأدنى، ويقابله آخرون في بلاد الهند. فكل هؤلاء إنما تركوا الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فسفكوا دماءهم تقربا إلى الله عز وجل، لا لينالوا شهادات تاريخية ولا نصب تذكارية ولا قصائد ثنائية، وإنما أرادوا أن يخرجوا الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: فطابوا أحياء وأمواتا، ورضي الله عنهم أحياء وأمواتا، وخير الله مسعى من سار في التعرض لجنابهم والهتك لأستارهم كائنا من كان. مقصود الترجمة بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت النبوي هم المنسوبون إليه صلى الله عليه وسلم من الخلق، وجماعهم أزواجه عليه الصلاة والسلام وما نسل من الذرية من هاشم بن عبد مناف، فمن كان هاشميا أو كانت من النساء زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من بيت النبوة، وأشرت إلى ذلك في أبيات من يحفظها. آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، عليهم الزكاة والحصر اعلموا بهاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، أي لم تطلق فبقيت في عصمته. ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعل مقالة. والبيت الأخير إشارة إلى مذهب الحنابلة أنهم يرون أن الآلة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، والصحيح الأول من جملة أقوال، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته ومن كان من ذرية هاشم بن عبد مناف. وقول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعن عائشة رضي الله عنها قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه مرق مرحل من شعر أسود، فكان حسبهم عليه فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم والسعدي بن القاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء يهدي رواه مسلم أيضا وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلا خطيب بماء فأخذ بين مكة والمدينة أحمد الله وأدنى عليه وأعظم ذكره ثم قال أما بعد ولا أيها الناس فإنما أنا بشر أشرك أن يأتي رسول ربهم أو جبريل وأنا سألت فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه هدى والنور فاخذوا به كتاب الله واستمسكوا به فحتى أتيت بما يرغب فيه ثم قال وأمر بيتي أذكركم الله بأن تشريك أذكركم الله بأن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب فضل يوم القيامه الا نسب لي ونسبي رواه البيهقي وصححه المسلم قال ابن الفضل بن ربيعه بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقه لا تنبغي لمحمد بما يرزق النسب او مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال توحيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا ابن الخليل تتفتح الجماعه علينا وفي ميزان طعام شهر فاذا ميزتك فاقرا عليها السلام وقنا عز وجل مني ابشر من بيت بجد من فرصتنا فقبتني ولا يصب متفق عليه رواه مسلم وعن ابي مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاقرا عليه الشكاعه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أما ترضين أن تكوني سيدة النساء يعني ابن النساء المؤمنين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن الحسين بن الخطيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي والنسائي وفي السنة المسند وقال الترمذي وحد المخالف وعن أبي بن العاصي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميسر يقول على إن آل هذه يعني فلان الجنس من جمعها إنما وجدت إلى الله وفقا وإني أتفق عليهم ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة أحد عشر دليلا. الدليل الأول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذي تتناوله الآية أولا هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن سياق الآيات متعلق بسورة الأحزاب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما لهن إذا اتقين وما عليهن إذا عصين حتى قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأراد الله عز وجل بهم خيرا من محو الرجس وهي النجاسة بأنواعها عنهم وتكميل تطهيرهم وأفد التطهير بالمصدر للدلالة على تحققه فهو تطهير كامل لا يبقى معه نجس أبدا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في إدخاله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابن علي مع أمهما فاطمة وأبيهما علي في مرض واحد وهو حساء له صفة معروفة عند العرب. ثم قراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لذلك وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية لا للتخصيص لهؤلاء بها وإنما لتصديق دخولهم فيها ف فإن الآية وقعت في سورة الأحزاب في سياق يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد دخول ما نشأ من البضعة النبوية وهي فاطمة رضي الله عنها مع ابنيها وزوجها علي رضي الله عنه وهو من ذرية هاشم في جملة أهل البيت وأنهم منهم. والدليل الثالث حديث سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الحديث ودللته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهلي، بعد دعوته عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فجعل هؤلاء كلهم من أهل بيته ونسبهم إليه بآية المباهلة مع نصارى نجران. والدليل الرابع حديث زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الحديث، رواه مسلم في صحيحه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وأنا تارك فيكم ثقلين، مع قوله وأهل بيتي، إعلاما بأنهم الثقل الثاني بعد كتاب الله، والمراد بالثقل الأمر العظيم ثابت الحرمة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، وكررها تأكيدا في الطلب أن تحفظ حرمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والدليل الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: كل سبب ونسب الحديث، رواه البيهقي وصححه ابن السكن، وفي تصحيحه نظر، فإن إسناده ضعيف لانقطاعه. ويروى في هذا الباب عدة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة لا تخلو أحدها من ضعف، ويقضي مجموعها بكون الحديث حسنا. فمن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، فأهله صلى الله عليه وسلم هم أولى الخلق به يوم القيامة، لما بينه وبينهم من عاصرة القرابة ورابطة البيت. والدليل السادس حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي ذلك إعلام بفضلهم وكمالهم، لأنهم ينزهون عما لا يليق بهم لكمال حالهم، ومن جملة ذلك الصدقة، فلا يكونون من أهلها. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي الحديث، متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاقرأ عليها، يعني خديجة رضي الله عنها، السلام من ربها عز وجل ومني، فسلم عليها الله عز وجل وسلم عليها أمين أهل السماء. والآخر بقوله وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب النبات المعروف وله أنابيب مرتفعة تبنى منها البيوت ويسمى نيا، ومنه سميت ني سابور، فإن سابور ملك، والني هذا القصب، فكانت مدينة مبنية من ذلك القصب الفاخر في جهاتهم فنسبت إليه. والصخب الضوضاء والضجة، والنصب الرهق والتعب، والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا فضل عائشة على النساء، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كفضل الثريد على زائد الطعام. والثريد اسم للخبز إذا فري وخلط بالمرق، وهو من أطيب طعام العرب، فهو دال على فضل واحدة من آل البيت النبوي وهي زوجه عائشة رضي الله عنها. والدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أما ترضين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فمن فضل فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من نساء أهل البيت النبوي أنها تكون في الآخرة سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فالأول فضل أخروي والثاني فضل دنيوي. والدليل العاشر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول سيدا شباب أهل الجنة، فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين منهما وهما الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهما وعن أبيهما صلى الله وسلم على جدهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة في الآخرة. والدليل الحادي عشر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع الإيمان آكد الخلق حقا بولايته صلى الله عليه وسلم، فإن سلبوا حظهم من الإيمان سلبوا حظهم من التوقير والإجلال، كما اتفق لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما كفر أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، فقال تعالى تبت يد أبي لهب وتب، نداء عليه بالخسران لما كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتتأكد حرمة آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظم شأنهم في الدين، فيجمعون جلالة الديانة مع جلالة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ لمسيئهم حرمته، ويعامل من حفظ الحق بما لا يعامل غيره من المسيئين، إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا له، ولا يقتضي ذلك كون مسيئهم تغفر ذنوبه أو أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره، فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الديانة سواء. ومن لطائف الأخبار أن رجلا من آل البيت النبوي وهو عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان مرة متخليا في الصحراء يحاسب نفسه ويراجع ذنبه ويتوب إلى ربه، فعرضت له سحابة في السماء وتبدت له السحابة صورة، ثم ناداه من في السحابة يا عبد القادر، انظروا سحابة في السماء في غير وقت، والسحابة فيها ايش؟ صورة، والصورة تناديه بماذا؟ باسمه يا عبد القادر إني أنا ربك وإني أحللت لك ما حرمت على الناس. فجمع سليل البيت النبوي العارف بدين جده صلى الله عليه وسلم بصاقه ثم تبل في تلك الصورة وقال اخسى يا عدو الله. فقال عدو الله يا عبد القادر لقد أضللت قبلك 70 عابدا فكيف عرفت أني إبليس؟ فقال لأني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى استغفر كما أمرت. كبير ولا صغير هذا؟ كبير في السن أم شاب؟ كبير يعذر، ولا الإنسان ما يثني في بظهره إلى مجاوره. نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يصد عنه ويحول بين العبد وبين الثبات عليه. وقوله فاستمسك بالذي يوحي إليك وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقوله اسم نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة ولا تطع من أغفلنا أضله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره محبوطا وقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما آمنوا وما لهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقوله ولا Thank you. بحسن وأرجوك الله أن تسمعه هذا ما رسول الله سمعته فقلت له أرجوك الله وأنت أرجوك الله أن تسمعه هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوى إلى أذنيه وقلت إني إليه وقال سمعتم هنا فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا في منع الباطل ويقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان حكما عليما ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 18 دليلا. الدليل الأول قوله تعالى فاستقم كما أمرت الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستقم كما أمرت فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على الإسلام وأن يلزمه، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا. قال الناظم لنا ما أمر الرسول سوى ما قصه الدليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون استقامته وفق ما توجبه الشريعة، فهي ليست استقامة مستمدة من الآراء والأهواء، وإنما هي استقامة مستمدة من أمر الله عز وجل ودينه. والدليل الثاني قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستمسك، فهي أمر له، فهو أمر له صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بما أوحى الله عز وجل إليه. والموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. فأما القرآن فلقول الله تعالى وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وأما السنة فلقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة كلاهما وحي. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. والدليل الثالث قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمما يعان به العبد على الثبات على دين الله عز وجل والاستقامة عليه فعله ما أمره الله عز وجل به وتمسكه به، فيورده ذلك الثبات في الأمر. والدليل الرابع قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر لغيره أن يكتس نفسه مع أولئك الذين يدعون ربهم راغبين إليه راهبين منه أطراف النهار بالغداة والعشي يريدون وجهه. وثانيها في قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فنهاه أن يصرف عيناه عنهم إلى غيرهم طلبا لمتاع الحياة الدنيا، لما في الإقبال على الدنيا من قطع القلوب عن الله وعمن يحبه الله عز وجل. وثالثها في قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تحذيرا له صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الغافلين المتبعين أهواءهم المضيعين أمر الله عز وجل، فإن من ركن إليهم فأطاعهم فيما هم عليه أضلوه. والدليل الخامس قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ففي المؤمنين رجال صادقون في عهدهم مع الله عز وجل، منهم من قضى نحبه ومضى إلى ربه، ومنهم من ينتظر ولم يوجد بعد في نزول تلك الآية حينئذ ولم يبدلوا تبديلا، فلتكن من أولئك المؤمنين الصادقين الذين عاهدوا الله فوفوا عهدهم وثبتوا على دين ربهم تصديقا لأمره واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فمتى بقي الإيمان في النفوس بقي علوها، فشرف الدنيا والآخرة وعلو الحياة والممات يكون في الإيمان، فمن كان مؤمنا رفع الله قدره وأعظم أجره ودفع عنه الهوان والإهانة والحزن والأسى. والدليل السادس قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغرنك نهيا عن الاغترار بما يصيغ إليه أهل الكفر من تسلط في الأرض وعلو فيها، فإنهم وإن ارتقوا مدة فإن الله عز وجل يذلهم ويكل جمعهم ويذهب سلطانهم. قال إسحاق ابن راهويه للباطل جولة ثم تكون للحق، فالحق منصور داخل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن. فمهما ظهر علو طائفة من الكفار في الأرض فإن علوهم هو ابتلاء للمؤمنين بهم أن يرجعوا إلى دينهم ويتوبوا إلى ربهم ويستقيموا على أمرهم، فإذا كانوا كذلك رد الله إليهم الرفعة، كما عرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فكان ما أصابهم تطهيرا وتزكية لهم، حتى إذا تابوا إلى ربهم عز وجل وأقلعوا عما رغبوا فيه أعلاهم الله عز وجل ونصرهم على كفار زمانهم. والدليل الثامن قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله ولن يجعل الله، أي لن يصير الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا يطؤونهم فيه ويعلونهم فوقه، ولكن ذلك مشروط بقيد ثقيل وهو اتصافهم بكونهم مؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين فإن الله عز وجل يزهق الباطل ويدفع الكفر وأهله، فعلى قدر الإيمان تحصل الرفعة والعلو والغلبة في الدنيا والآخرة. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم التام عن بقاء طائفة من أمته لا تزال تقوم بأمر الله ثابتة عليه مستمسكة به مقدمة له، ويكون من جزائهم أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله بأن يرث الله الأرض ومن عليها وهم ظاهرون على الإسلام، فالإسلام دين الله ولا تسقط رايته من الأرض، بل إذا سقطت في أرض لوهن قومها وعدم صلاحيتهم لحملها نقلها الله عز وجل إلى أرض أخرى، فليس الخوف على الإسلام، وإنما الخوف على أهل الإسلام من أن يكون أحدهم منتسبا إليه سائرا في نصره ثم يخذل فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بالذل والهوان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، فإذا برزت علل النفوس وأدواؤها فاستولت على القلوب هان العبد على الله سبحانه وتعالى، فإذا هان العبد على الله عز وجل أذله الله. وهو ابن عساكر بسند صحيح أنه لما فتحت قبرص انضم أبو موسى الأشعري في طرف منها يبكي، فجاءه انضم أبو الدرداء رضي الله عنه في طرف منها يبكي، فقال له رجل: يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فقال: أبكي لهوان أهل الأرض على الله، فما أهون الخلق على الله إذا عصوه، فإنه يقلب ملكهم إلى شتات ويفل أمرهم إلى فرقة بعد أن كانوا أعزة قائمين، وهكذا كل أحد منتسب إلى الإسلام أو غيره، فإنه إذا ضعف قيامه بأمر الله استبدله الله عز وجل بغيره وأقام مقامه من يقوم بنصرة الدين. وفي حديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه بإسناد جيد كما قال السفاريني وغيره: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. وهذا الغرس ليس شرطهم الأموال ولا الأنساب ولا الأحساب ولا الأبدان ولا الألوان، وإنما شرطهم أن يكونوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. والدليل العاشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر، الحديث رواه ابن ماجه وقال البزار وإسناده حسن وهو كذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجة بيضاء وطريق واضح جلي، ليله كنهاره ليس فيه شيء أسود مبهم، بل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ناصع البياض، يجد سبيلا إلى القلوب ما أن يطرق الأسماع. ثم ذكر الدليل الحادي عشر وهو حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله اصبروا فإنه الآيات عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكره لهم لما ذكروا له ما يلقونه من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا ظالما، فأمرهم أنس رضي الله عنه بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبروا، لأنه لن يأتي عليهم زمان إلا الذي بعده شر منه، فلا يزال يقلب الناس في هذه الدنيا من شر إلى شر. وعند ابن ماجه بسند جيد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فإذا كانت الصبابة الباقية من الدنيا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حشوها البلاء والفتنة، فإن البلاء والفتنة لا تدفع بما يزيدها ولا ترد بما يهيجها، بل ترد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبروا، فهو خطاب نبوي من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وليس خطابا سياسيا ينافق به بعض الناس لكسب الجولة. فلم ينادي الخلق إلى النزول في الشوارع والسباحة في دماء بعضهم بعضا وأموال بعضهم بعضا، بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وليست إصابة الدم الحرام أن يأخذ سلاحه فيقتل أحدا من إخوانه المؤمنين، بل أولئك الذين يؤمنون بألحاظهم ويشيرون بألفاظهم ويهيدون المؤمنين على المؤمنين ويحركون المسلمين على المسلمين لهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في فسحة من دينه. فإذا أصابوا دما حراما ضاقت عليهم الفسحة، فإن فرحوا بالوصول إلى الكراسي فليبشروا يوم القيامة بالمآسي، فإن الخصيم لهم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف خانوا عهده وما أمروا أمته بما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، فحملوا بعضهم على بعض تقتيلا وتشريدا وتفريقا وتوهينا وإضعافا وإضلالا وتقوية لأواصل ما يفرقهم ويزيدهم فرقة وألما حتى صاروا شدر مدر. فوالله لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، ولا ينتظر من المسلمين إذا ضعفت جماعتهم وتبددت قوتهم وانفل جمعهم وانقلب بعضهم على بعض أسرا وسلبا وقتلا وتأليبا أن ينصرهم الله على عدوهم، فإن ذلك وعد الله الذي لا يتخلى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنها قطع متكاثرة كأفراد الليل وأجزائه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا، فهو يسارع إلى أن يصيب شيئا من حطام الدنيا يرتفع به في هذه الدنيا فيبيع دينه بذلك. فبعد أن كان داعيا إلى تحكيم الإسلام وإذا به داعيا إلى تحكيم الطواغيت من الديمقراطية أو غيرها أو غير ذلك من وجوه الإعراض عن دين الله والاستبدال بالقوانين الوضعية الأرضية التي يخططها الكفرة أو غيرهم. ثم ذكر الدليل الثالث عشر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ناعسا زماننا وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيوقظ بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أي هي المهلكة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يا جماهير المسلمين فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه أي عهد بيعته وثمرة قلبه في صدق السمع والطاعة له فليطعه إن استطاع أي في الطاعة على الخير والمعروف، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به حفظ الحكام، وإنما يراد به حفظ الانتظام في جماعة أهل الإسلام. فإنما قررته الشريعة من أصول الولاية وتدبيرها ليس المقصود به سواد أعين الحكام، فإن هؤلاء أمناء ائتمنهم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أدوا العهد فلهم طوبى وإن خانوا فويل لهم. فإن من شر الناس يوم القيامة من غش أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن غش أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المتولين عليه فإن عذابه ليس بأيدي الناس وإنما عذابه بيد رب الناس، وإن أصابه عذاب في الدنيا فهو من تخفيف من عذابه في الآخرة. ثم وقع في هذا الحديث خبر عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عما كرهه من معاوية رضي الله عنه، وأنه رآه يفعل أشياء أنكرها عبد الرحمن رحمه الله وهو من أعيان التابعين. وتلك الأمور التي أنكرها عبد الرحمن هي عند أهل العلم مما جرى فيه اجتهاد معاوية، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو كغيره ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فأرشده عبد الله بن عمرو إلى الواجب عليه وقال: أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. فالذي أوجبه الله علينا لمن ولاه الله أمرنا أن نطيعه في طاعة الله، فإن أرادنا على معصية الله عز وجل فلا طاعة له فيما أمرنا الله عز وجل به ونهانا عنه. والدليل الرابع عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نعم دعاة على أبواب جهنم، نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم القوم المجتمعون على أهل الحل والعقد من عقلائهم، هم القوم المجتمعون على أهل الحل والعقد من عقلائهم. فالجماعة شيء والإمامة شيء آخر. روى الدارمي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة. ثم قال: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، أي ليس لهم رؤوس يرجعون إليهم ويستمعون عليهم، بل هم أحزاب كل طائفة بما لديهم فرحون، ولا إمام لهم يسوسهم ويدبر أمرهم فيكف ضعيفهم ويردع ظالمهم، فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن الأحزاب لا تنصر الإسلام، فليس في الإسلام بين أهله إلا حزب واحد ولا جماعة واحدة، ولا يجوز أن يكونوا أحزابا ولا جماعات. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وليس وراء هذا البيان بيان، ولا وراء هذا النصح نصح، ولا أبلغ من هذا المقال مقال. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. انتهى كلامه. فمن لم يرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال التي يشرب فيها الأمر بين المسلمين فلا أرضاه الله عز وجل إلا بما يسوءه. الدليل الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ، فهو خبر عن عود الإسلام إلى الغربة الأولى، ثم خبر عما يكون لأهله من الجزاء الأوفر، إذ قال فطوبى للغرباء، والطوبى فعلى من الطيب، وذلك جامع لكل طيب من الأقوال والأعمال والأحوال، فمن كان غريبا فطابت له الحال. وحقيقة الغربة أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدليل السادس عشر حديث تميم الداري مرفوعا لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيتا مدن. الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار أي ما انتهى إليه الليل والنهار. ومعنى ذلك أن الدين الإسلامي سيغلب على الأرض جميعا ولا يترك الله بيت مدن أي بناء من طين ولا وبل أي بيت مصنوع من شعر الإبل أو غيرها إلا أدخله الله هذا الدين أي صار فيه من يدين بدين الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا عز فوق عز الله ولا ذل أرضى من ذل أعدائه، فمهما أراد أعداؤه أن يمنعوا دين الإسلام فإن الله غالب على أمره، ولن تقف الأعداد والعتاد والجحافل الشداد دون انتصار الإسلام على جميع الطغاة، لأنه دين الله الذي رضيه. ولكن الشأن في تصديقنا بالوعد وفرحنا بالموعود وحرصنا على إنجاز ذلك بكوننا ملازمين طاعة الله ممتثلين شرعا ناصرين دينا، فإننا إذا كنا كذلك نصرنا الله عز وجل على من بغى علينا عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والدليل السابع عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يكونون بعده ممن يطيعه صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويصدق خبره، فهؤلاء إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرح أحد بأخوة أحد فطوبى للصادقين بأخوة سيد المرسلين، وإذا فات أحدنا أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإياه أن يفوته أن يكون من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فكونوا أيها المؤمنون لرسولكم إخوانا، فإنها من أعظم المفاخر وأجل المناقب. وإذا فرح الناس بالمناصب والشارات والرئاسات والألقاب فلنفرح بأننا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أخوة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ألحقنا به في عليين واجعلنا من عبادك المسلمين وتولنا في الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع أمرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، ونكون بحمد الله قد فرغنا منه. وإننا مع ختمنا هذا الدعاء نحمد الله أن نزل المطر وهو وقت ترجى فيه إجابة الدعاء، فنسأله أن لا يخيب رجاءنا وأن لا يرد دعاءنا. اكتبوا طبقة الكتاب. سمع علي جميعا لمن حضر الجميع وكثيرا لمن حضر الكثير كتاب النورين بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحج الحجة سنة 33 بعد 400 و1000. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب، وبقي على وقت المغرب أويقات يسيرة، وبعد المغرب يكون درس الأذكار وبعده الآداب الشرعية، وما بقي من الوقت انتبهوا أيها الإخوان دعاء الله عز وجل فيه، فإن وقت نزول المطر ترجى فيه إجابة الدعاء، ونحن في الشهر الحرام في بلد حرام، فليشرب أحدكم من زمزم وليدعو ربه عز وجل بما شاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.